هيت ما دي السماء أزول في اللون أربارة شكر كل ما دي حاضر في المقارة دي كل كين ما يمزين ولا ما يمحون أرامتيني أخبركات أكبا بكم تبارك الله لكم وتواليني زهر يا سلسل ولا هاني فاسلو مرتضاها.